بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحج أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم فلعل بعض من يبلغه وبلغه أحسن عليه يبلغه نعم فلعل بعض من يبلغ فلعل بعض من يبلغه بلغه فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي. حدثنا نصر بن علي. الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث أبي بكر حديث عظيم، فيه أن الزمان استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، وأن الأشهر رجعت على ما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. كان أهل الجاهلية يعملون بالنسي، والنسي هو تأخير بعض الأشهر الحرم، كانوا يؤخرون شهر صفر ويجعلون بدله محرما، لأن تطول عليهم المدة بتوالي الأشهر الثلاثة ذو القعدة والحجة ومحرم في إيقاف القتال. كانوا الجاهلية يقاتلون في الأشهر الحرم يتوقفون عن القتال، فتطول عليهم مدة ويحتاجون القتال، فيؤخرون شهر المحرم ويجعلون مكان صفر ويقدمون صفر، فتتزحلق الشهور شهرا بعد شهر، فاختلطت الشهور عليهم بسبب التأخير. وهذا هو النسيء الذي قال الله فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كانوا إذا توالت عليهم الأشهر الثلاثة توقف القتال واحتاجوا، قالوا: نأخر محرم ونقاتل فيه ونجعل مكان صفر ونقدم صفر، وقد يؤخرها إلى ربيع وهكذا، فاختلط عليهم الشهور شهرا بعد شهر حتى وصلت إلى الحجة، ثم استدار الزمان فرجعت الأشهر كما كانت في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شهر بقي في مكانه. ولهذا قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السنة 12 شهر، منها 4 حرم، 3 متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب شهر مضر، سمي نسب إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه، وقيل لأنهم كانوا يجعلونه مكانه بخلاف ربيعه فإنه تجعله رمضان، تجعل رجب رمضان، ومضر تجعله مكانه فنسب إليه، قيل شهر رجب شهر مضر رحمك الله الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر الحرم محرمة يجب تعظيمها والبعد عن ظلم النفس فيها أكثر من غيرها. ولهذا قال سبحانه في الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم. فيحرم ظلم النفس في الأشهر الحرم أكثر من غيرها في الشرك والمعاصي، وظلم النفس في الشرك والمعاصي حرام في كل زمان، وفي الأشهر الحرم أشد وأغلظ. وفي هذا الحديث تعظيم الحرمات الثلاث: الدماء والأموال والأعراض والأعراض. ومن تعظيمها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال أي بلد هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، لتنبيههم على تعظيمها وأنها وأن الدماء والأموال والأعراض محرمة بين الناس، كما أن شهر ذي الحجة شهر حرام، ويوم النحر يوم حرام، والبلدة وهي مكة يوم حرام، يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فكما أن هذه محرمة فكذلك الدماء والأموال والأعراض محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم فخم وعظم هذا الأمر يقول أي شهر هذا، حتى ظنوا سيسمي بغير اسم، فقال ليس ذا الحجة، قالوا بلى، أي بلد هذا، فسكت حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، أليس قال ثم قال أليس ذا البلدة، قالوا بلى، أي يوم هذا، فسكت حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، ثم قال أليس ذا النحر يوم النحر، قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي أن الصحابة قالوا لما سألوا الله ورسوله أعلم، في أنه قال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة، وأما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته. قالوا قال محمد أحسبه، قال محمد هو محمد بن سيرين، والقائل هو أيوب، ويقول ألا هل بلغت، قال ليبلغ الشاهد الغائب. وفيه أن القتال بالمسلمين أعمال كفرية، ولهذا قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو كفر دون كفر، كفر دون كفر لا يخرج من الله إلا إذا استحل، إذا من استحل قتل أخيه كفر، لكن إذا لم يستحل وإنما قاتله طاعة للهوى والشيطان فإنه يكون من الأعمال الكفرية التي لا تخرج من الله، كفر دون كفر. وفيه وجوب تبليغ العلم، ولهذا هل بلغت، قال ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أو عليه ممن سمعه، قد يكون الذي يبلغه الحديث يفهم منه ما لا يفهمه المبلغ، قد يكون فقيه الذي يبلغه، والذي بلغه أقل منه فقها. نعم. قال أيوب، أيوب راوي عن محمد بن سيرين. نعم نعم. في خلاف الجمهور على أن القتال، الجمهور على أنها نسخ القتال فيها، وقيل إن التحريم باقي وأنه لا يجوز القتال فيها، وصفوا أنه منسوخ لأن الصحابة قاتلوا في الأشهر الحرم، لما زالوا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون الأمصار والمدن ويقاتلون في الأشهر الحرم. نعم. نعم كان حصار، حصار كان حصار. نعم نعم. حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال تدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسمي اسمه، فقال ليس بيوم النحر، قلنا بلى يا رسول الله، قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال ليس بذي الحجة، قلنا بلى يا رسول الله، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال ليس بالبلدة، قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا في حجة الوداع، كبشين ذبحهما أضحية، وهذا غير الهدي، غير الهدي الذي ساقه من مدينة إلى مكة، انكفى إلى كبشين فذبحهما أضحية، الجزيعة قطعة من الغنم وزع على أصحابه ضحايا. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم انكف إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد استشهد الله عليهم عليه الصلاة والسلام نعم في حجة الوداع أنه رفع أصواه إلى السماء ثم كبها إلى الأرض ثلاثة استشهد الله عليهم نعم فشهدوا له بالبلاغ قالوا نعم ونحن نشهد له بالبلاغ أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله جد حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان نعم نعم غير الهدي هذا الظاهر هذا غير الهدي نعم اي نعم ظاهر هذا ظاهر وعلى هذا يكون فيه حجه لمن قال انه ان الحاج يضحي وربما يرى ان الحاج لا اضحيه عليه وانه يكتفي بالهدي نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس عن سماك بن حرب ان علقمه بن وائل حدثه ان اباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بي من أسعة فقال يا رسول الله عن علقمة بن وائل سم علقمة بن وائل نعم يا نبي عن أن علقمة بن وائل حدثه وأن أباه رضي الله عنه حدثه يعني كان علقمة سمع من أبيه وفي سماع علقمة من أبيه في خلاف يحيى بن معين يرى أنه لم يسمع علقمة من أبيه في التقريب ذهب كان أخذ بقول يحيى قال أنه لم يسمع من أبيه في هذا الحديث أنه سمع من أبيه وكأنها يعني كان يعني سماك بن حرب يعني كأنه دلس سمعه من أبيه شوف تقريبا ولا تهذيب معك علقمة لوائل سمع علقمة نعم نعم قريبه نعم أن علقمة بن وائل حدثه وأن أباه رضي الله عنه قال أن أباه رضي الله عنه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله بنسعة ربط عندك بكسر أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة ما ذكر وجه آخر ما ذكر حسن عليه نسعة وهو الحبل الذي يقال به نعم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعة وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فرمى إليه بنسعة وقال دونك بنسعته بنسعته نعم فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل دونك يعني خذه اسم فعل الأمر نعم فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوا بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله نعم وهذا الحديث فيه فيه أن فيه الأخذ بإقرار القاتل وقبول الإقرار في الدماء، وفيه أن المقتول القاتل يؤخذ، وأنه لو أخذه بحبل فلا بأس. وفيه شاهد القول الله تعالى قد جعلنا لوليه سلطانا، هذا من السلطان الذي جعله الله لولي القتيل، إنه أخذه بنسعته بحبله يقوده، جاءه يقوده بحبله ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته. وفيه أنه أقر، فيه قبول الإقرار، وأن من أقر فلا عذر له في أخذ الإنسان بما أقر به، وفيه قبول الإقرار في القتل، وبين سبب قتله وأنه كان يختبط الخبط الحشيش فسبه فضربه بالفأس على قرنه على رأسه. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي عرض له عليه الدية فقال ليس عنده شيء، وأن قومه لا يدونه بل هو أهون من ذلك، قال دونك صاحبك يعني خذ. فلما ولى الرجل ليقتله قال إن قتله فهو مثله، فأتي الرجل فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغ لي أنك قلت إن قتله فهو مثله وقد أخذته بأمرك، فقال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال بلى، فخلى سبيله. قوله إن قتله فهو مثله هذا تعريض، باب التعريض، لعله يقبل، لعله يعفو عن صاحبه ويقبل الدية. والمعنى إن قتله فهو مثله يعني فقد أخذ بحقه إذا قتله، وصار مثل صاحبه، ولا منة ولا فضل لأحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا عفى عنه فإنه يكون له المنة والفضل عليه مع ما أعد الله له من الثواب الآخرة، إذا عفى عنه صار له منة وفضل عليه، أما إذا قتله فكان مثله، كل منهم ليس له على الآخر فضل ولا منة. يعني سمعك علقمة، علقمة، ها علقمة، اسم علقمة عندك؟ كتاب ما وجده إيه الكتاب، إيه الكتاب، إيه حسبك. نعم إيه صرح هذا في الرد على يحيى بن معين، قال بأنه لم يسمع من أبيه، لكن قد يقال قد يقول قال إن سماك دلس السماعة، التقريب أخذ بقول يحيى قال لم يسمع من أبيه. نعم إيه نعم بقول قال أو أن، هذا صرح بالسماع، ولهذا فيه دليل على أن الحديث متصل خلافا لما قال أنه منقطع. نعم. وحدثني ابن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبي رضي الله عنه قال أبي رسول الله عن علقمة بن وائل عن أبيه. هنا ما في تصريح بالسمع. نعم. قال قتل إيش؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقعد. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقعد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرها ولا بها؟ يجرها يجر النسعة. نعم. وإذا جرى نفسها جرى القتيل. نعم. فيه دليل على أن الولي قتيل سلطان على المقتول، ولهذا قال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا السلطان عليه أنه يجره بنسعته الحبل في رقبته. نعم. فلما أدبر قال له قتله أشد من جره بالحبل. نعم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت قال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. نعم. وهذا تعريض أيضا، قتل رجل رجلا فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم المقتول، أقاده يعني أذن له في أن يقتص منه، والقود هو القصاص، أذن له أن يقتص منه فجره بنسعة بحبل يريد أن يقتله. فلما ولى الرجل ولي القتيل مع القتيل قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأثي الرجل فقيل له ولي القتيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار. وكان طلب منه في الأول أن يعفو عنه فلم يأبى فخلى الرجل سبيله. هذا من باب الإهام، يعني لعله يفهم أنه داخل في ذلك وإلا مو بداخله. قاتل المقتول في النار في المقتتلان على الشحنة والعداوة والبغضة، أما هذا يريد أن يقتله بحق، لكن هذا من باب التعريض لعله يفهم أنه داخل في ذلك فيخلي سبيله. ولهذا خلى سبيله الرجل لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المقتول في النار خلى سبيله. والتعريض إذا كان له أسباب فلا بأس به. مثال ذلك أن يأتي شخص يستفتي فيقول للمستفتي، يستفتي عالما فيقول يستفتيه يقول له هل القاتل من توبة؟ فيكون المفتي يتوسم في أن هذا يتوسم أن هذا الرجل فيه شر وأنه إذا أفتاه بأن القاتل له توبة يقتل. فيقول صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، فهذا يوهمه أنه يوافق ابن عباس، وهذا صحيح صح عن ابن عباس قال لا توبة للقاتل، لكن الصواب أن له توبة هذه على الجمهور. فيجيب بذلك ويكتفي. نعم. أو يقول مثلا يسأله سائل عن الغيبة هل هي تفطر الصائم؟ فيقول ورد أن الغيبة تفطر الصائم وإن كان صونها لا تفطر الصائم. نعم نعم. الولي يمكن ولي القتيل يمكنه الحاكم، يأذن له إن أحب أن يتولى بنفسه أو يوكل وكيل أو يكون هناك وكيل عن ولاة الأمور. والأصل أنه حق لولي القتيل إذا أحب بنفسه يوكل يتولى بنفسه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن الربي أو النسخة الثانية في قصة علقمة قالوا فهو مثله وقول قاتل المقصود في النار تكلم عليه. ايش قال عليه الأبي عندك؟ ايش يقول؟ قوله فهو مثله امثل ما قيل فيه انه مثله باتباعه عن القتال بالقصاص. ها ايش امثل ما قيل فيه؟ نعم انه مثله في انتفاء اتباعه في انتفاء اتباعه عن القتال بالقصاص. وقيل مثله في انه إيه؟ فهو مثله في انتفاء اتباعة عن القتال بالقصاص. وش معنى هذا؟ مثله في اتباعه مثله في اتباعه ايش؟ في اتباعه ايه؟ عن ايش؟ عن القتال عن القاتل بالقصاص. في اتباعه عن القاتل. وقيل مثله في انه قاتل وان اختلف في الجواز والمنع، لكنهما استويا في طاعه الغضب لا سيما مع رغبته صلى الله عليه وسلم في العكس. وفي ابي داود ان القاتل ذكر انه لم يرد قتله وانه صلى الله عليه وسلم قال انه كان صادقا. ايش في ابي داود انه وفي ابي داود ان القاتل ذكر انه لم يرد قتله وانه صلى الله عليه وسلم قال انه كان صادقا. لا في الحديث فيه انه قال انه اغضبه ضربه بالفأس على قرنه قاتل قاصد. ما في صحيح هذا. نعم. وقول القاتل المقتول في النار. نعم. هذا ممكن لا امثل ما قيل انه إما أن يقال أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحد من الآخر، أو أنه مثله في كونه قاتلا وإن اختلف في الحكم، هذا قاتل بحق والأول قاتل بظلم، فهو مثله يعني في كل منهما قاتل، صار هذا قاتل وأنت قاتل، كل منكما صار قاتلا، فيكون إيهام له بأنه يأثم وهو لا يأثم حتى يخلي سبيله. وهو القاتل المقصود في النار. قال كون الولي من أهل النار إنما هو لأمر آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قصاصه، أو يكون استحق ذلك لإغضابه صلى الله عليه وسلم إذ لم يقبل ما أمره به من العفو مرة بعد أخرى، فإنه جاء أنه أمره 4 مرات وفي كلها يأفى. وقيل ليس المراد بقوله القاتل والمقتول في النار هذين الشخصين، لأنه كيف يصح وقد أباح له قتله، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم المتقاتلين. نعم، المتقاتلين، هذا هو الصواب، أنه ما يقصد هذا القاتل المقتول في النار عام. نعم، المتقاتلين عصبية بقوله إذا التقى المسلمان. صحيح، هذا أقرب، لكن لعله يفهم فيعفو. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي. احسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. وحدثنا قتيبة. نعم، وهذا فيه أن الجنين إذا قتل وهو في بطن أمه ثم سقط ميتا فإن فيه الغرة، والغرة فسر بأن عبد أو أمة، وهي عشر دية أمه وهي 5 من الإبل، لأن دية الرجل 100 من الإبل ودية المرأة على النصف 50 من الإبل، وعشر دية 50 5 من الإبل. فالجنين إذا قتل في بطن أمه سقط ميتا فيه الغرة عبد أو أمه، وهي عشر دية أمه تقدر 5 من الإبل، عشر دية أمه. نعم. الله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. نعم، العقل يعني الدية، هم يعقلون عنه، لأن الدية تكون على العاقلة. توفيت القاتلة فجعل ميراثها لزوجها وبنيها، وجعل الدية دية الجنين أو تكون على العاقلة، على العاقلة يعني العصبة. نعم. أحسن الله لي. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم، وفي هذه القصة أن هاتين المرأتين اقتتلها من هذيل، وفي الآخر من بني لحيان، وبني لحيان من هذيل بطن من هذيل، وفي اللفظ الآخر أنهما ضرتان رمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية ولم يقتص بالقصاص، لأن هذا شبه العمد، هذا شبه العمد، وهو أن يقصد الفعل ولا يقصد القتل، كان يريد يرميه مثلا يضربه بعصا، يريد أن يضربه لكن ما يريد أن يقتله ثم يؤدي به إلى القتل، يصير هذا شبه عمد. أما الخطأ هو الذي يقتله وهو لا يقصد الفعل، كان يرمي صيدا فيصيب إنسانا، هذا خطأ، ومثل ما يحصل الآن انقلاب السيارات، هذا فيه الدية 100 بعير. وأما شبه العمد فأن يقصد الفعل ولا يقصد القتل، يقصد مثلا يضربه يؤدبه قاصد الضرب لكن ما قصد القتل فأدى به القتل، هذا يعتبر شبه العمد، فيه الدية مغلظة، دية 100 من الإبل في لكن منها 40 في بطونها أولادها تكون مغلظة. أما دية الخطأ ما فيه إلا 400، ما فيها خلفات. وهات المرأتان اختتلتا فرمت احداهما الأخرى بحجر تريد أن لا تريد قتلها لكن قصدت الفعل فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنين بالغرة وقضى بالدية، دية المقتولة على العاقلة على عاقلتها، وقضى بميراثها لما ماتت لبنيها وزوجها، والعاقلة هم العصبة إلا الأبناء والآباء. والقول الثاني أن الأبناء والآباء يدخلوا في العصبة وهو الصواب، العصبة الأبناء والآباء والأجداد والإخوة الأشقة والإخوة الأب والعم الأعمام الأشقة والأعمام لأب وأبناء العم الأشقة وأبناء العم لأب، هؤلاء هم العصبة. أما الإخوة من الأم لا يدخلون في العصبة، والعم من الأم والأخ من الأم لا يدخلون في العصبة، والأخوال والخالات وأبناء الأخوال ليسوا عصبة. العصبة الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو الأب والأخ هو ابن الأخ الشقيق أو الأب والعم الشقيق أو الأب وابن العم الشقيق أو الأب، هؤلاء هم العصبة. نعم، قيل إن هذا هم اللي توزع عليهم الدية، دية القاتل إذا قتل واحد منهم توزع عليهم، وزعها الحاكم ويجزئها عليهم 3 سنوات منجمة على 3 سنوات، ثم عاقل لهم يعقلون الميت أو لأنهم يحيطون به كالعقال أو لأنهم يعقلون يعني يمنعونه عن الجريمة، لأنهم يعلمون أنه إذا قتل هم الذين يدفعون الدية، الدية تكون على العاقلة قهري، ولو ما لك دخل قتل واحد من عصبك تدفع قصتك. قيل لا يدخل الأبناء والآباء والصبا يدخلون. نعم، أحسن الله عليك. وهذا قام حمر بن النابغة من الذين سيدفعون الدية، فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يهدر دمه، كيف أغرم جنين سقط ما يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، فمثل هذا يهدر دمه ما له شيء. فقال النبي إنه هذا من إخوان الكهان مجلس السجن، قال لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل سجن، تبقى كلمات سجن، لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل يهدر دمه ما يأكل دية. قال إنما هذا من إخوان الكهان حيث أراد أن نبطل الحق بهذا، وهذا كلام حمل من النبي باطل، له دية آدمي له دية ولو ما أكل ولو ما شرب ولو ما نطق آدمي. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها وولدها ومن معهم، وقال فقال قائل كيف نعقل، ولم يسم حمل بن مالك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة نضيلة نعم بالتصحيح يقال نضلة ويقال نضيلة كما في التهذيب، تقريبا ما ذكر إلا نضيلة بالتصحيح، صواب يقال نضلة ونضيلة. نعم، قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني يهدر دمه ولا كل دية. نعم، وأقول بالأحيان اللحم من هذيل. نعم، في هذا القصة أنهما ضرتان نعم، يعني زوجتان لشخص واحد. نعم، عفى الله عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب، قال وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن ضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أنا ديما لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل. أنا دي يعني أنا أدفع ديته. أنا أدفع ديته. دي يعني يدا يدي ما أنا دفع الدية. نعم. هذه القصة فيها أنها قتلتها بعمود الفسطاط عمود الخيمة. في القصة السابقة أنها بحجر. يحتمل أنها قصتان أو أنها رمتها بحجر ورمتها بالعمود. تكلم عليها عندك ما شاء عندك قصتان تكلم عليها عندك الأبي ولا النسخة الثانية ولا نووي ها نعم لعل فعلت الأمرين تكون قصة واحدة ويحتمل أنهم قصتان الأبي تكلم عليها نعم أحسن الله لي سقط ميت أحسن الله سقط حيا له دية كاملة ظاهر نعم ظاهر أن يكون إنسان إذا سقط حيا ثم مات بعد ذلك نعم حسن الله عليك. قال فقال سجع كسجع الأعراب. وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قد يقال إذا مات من الضربة إذا كان مات لكن فيه حركة سبب الضربة مات في بطن أمه لكن سقطوا فيه حركة كحركة المذبوح يعني يكون تابع القتل سببها في الضربة التي في بطنها. أما إذا استقرت حياته ثم قتل تكون دية كاملة. نعم أحسن الله عليه. وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة. يعني استشار عمر الناس في ملاص المرأة قال ملاص وإملاص يعني في إسقاط جنينها إذا جني عليها فقالوا إن النبي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة طلب من يشهد له فشهد له محمد بن مسلمة. نعم بين الأمرين نعم تتكلم عن في إملاص المرأة إسقاطه مقتولا نعم إيش بعده قال عفلانك بسم الله الرحمن الرحيم بارك سم نعم إيه؟ قال في جميع نسخ مسلم ملاص بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة بهمزة مكسورة. قال أهل اللغة يقال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام. طيب ما تكلم على الاستشارة يعني استشارهم في ملصها في إسقاطها الجنين يعني مقتولا هذا هو المقصود. نعم سم نعم لا ما أرادت القتل ما قصدت القتل قصدت الفعل. نعم يعني تريد شيء خفيف يعني. نعم ها كذلك إذا جنت على نفسها عليها لو تسببت تكون عليها ديته. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم. صحيح.